حادثة جنيه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه كيست أبو واقد الليثي خديج الرازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد پیغمبر خدي صلابت خدي السربن بينما هو جالس في المسجد جارك يرينشتي بالمزقفتي والناس معه وخلق القلب إذ أقبل ثلاثة نفر وصحت كيني سمر وفاتم نفر بوچن ظلام كاتيتا قوتن السياح حتى دها بجاء بسيبون فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دشوان بر پیغمبر بریوچون صلى الله عليه وسلم وذهب واحد وإيك شوان تشوف قال قوت فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم هرد السرسل پیغمبر راوصيان صلابة خدي السربن فأما أحدهما إيكشوان فرأى فرجة جهك بولدي في الحلقة الحلقة حلقة صحابية دور پیغمبر الزبرين صلابة خدي السربن دور الزبر أبجأ إيكش آدابت ورقرتنا علمية صحابية خد كرا حلقة دور پیغمبر صلابة خدي السربن ده همي ببين وكسك نكهفتا پشتية دي فاشي وجاء أبل پشتية أبي نبين فجلس فيها وجاء ظلمها اتناف حلقه دارين اشتخار الوي فرجه الوي جهي بابا وأما الآخر أما يدي فجلس خلفهم البشتوان رين اشتخار وأما الثالث أما يسي فأدبر ذاهبا اشتخد مجلسه وتشوف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت پیغمبری خدی صلابت خدی السربن خلاص بوی بود ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أزبوا بحسناكم أجوان هاسك هسا أما أحدهم أما إكشوان بحسوي أبيت شوات نفوي جهي والدا روين اشتياخار فأوى يعني قصد جهكي كم وجهان دا جهكي بجا وكيلة شوف أوى إلى الله قصد خديك لأنك هذا مجلس علمي بو. مجلس علمي ريك خدي تعالى نشتد طاعتي تزيدت كت إيمانتا بقوات تأخذ فمجلس الذكرين بحث خدية بحث پیغمبرية صلى الله عليه وسلم بحث دينية بجمادام يواكر فآواه الله خديج حوان خدي حوان دو رحم فيبر وأما الآخر أما يدي أو تشوي البشر وصدياي فاستحيا أو شرمكر شد خوب كتت نف حلقة دا جهة صحابية طنكت فاستحي الله من خديجة جهة شرمك وأما الآخر أما أبدي أبتشوي فأعرض أي بش تخود مجلس وشو فأعرض الله عنه خد تعالى جك بل خدا باش اشوي كسي